معشر الإخوة، إن من لطف الله جل وعلا وإحسانه أن فضل عشر ذي الحجة وأقسم بها في القرآن إظهاراً للمحجة. والسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب إلى مولاه من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد سعادة في أخراه ودنياه. ها هي مواسم الخيرات عباد الله، ها هي مواسم الخيرات تطوف بنا وبقلوبنا روائحها، ها هي العشر تحط رحالها وتفتح أبوابها وتنشر خيرها وثوابها وتبعث في نفوس أهلها أشواقها. إن هذه المواسم من آثار لطف الله جل وعلا ورحمته بعباده ومحبته بأن يتوب عليهم ويغفر لهم. والله يريد أن يتوب عليكم. موسم أقسم الله بلياليها وأيامها تعظيما لشانها، فقال فيها: والفجر وليال عشر. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل من هذه الأيام العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وكان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا ويقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، كناية عن القيام والقراءة. ومن فضلها ما أشاد الله بذكرها ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: هي أيام عشر ذي الحجة. هذه العشر جمعت أركان الإسلام توحيدا وعقيدة، صياما وصدقة، صلاة وحجا وعمرة ونحرا. وبالجملة فهذه العشر قد قيل إنها أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، ففضله كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذاك من صيام وصلاة وصدقة وغيره. ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه والأضاحي. قال ابن رجب رحمه الله: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس عباده حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته كل عام، ففرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. انتهى كلامه رحمه الله. فالموفق من بادر بالأوقات، فالموفق من بادر الأوقات وسارع إلى الطاعات واغتنم الخيرات ونافس في العبادات. ومن أعظم الأعمال في هذه العشر والليالي حج بيت الله الحرام فرضا كان أم نفلا، فعلى الإنسان أن يبادر ولا يسوف ويسارع إلى أداء فرضه ولا يتخوف. ومن الأعمال الحرص على الفرائض الخمس وصلاتها جماعة في مساجد المسلمين، فما تقرب عبد بأحب مما افترض الله عليه. ومن الأعمال صيامها أو بعضها، فالصيام من خير الخصال. ومن الأعمال التكبير للكبير المتعال والجهر به في الأسواق والبيوت، وليس له صفة محدودة، لكن من ذلك: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن الأعمال الأضحية لمن قدر عليها، فهي من أفضل الأعمال. ومن الأعمال أيضا صيام يوم عرفة لغير أهل عرفة، فهو يكفر سنتين الماضية والقادمة كما جاء في صحيح مسلم. والأعمال الصالحة لا حصر لها، كالبر والصدقة والصلاة والصلة والذكر وقراءة القرآن وختمه فيها والإحسان، وكل معروف صدقة. والذكر بألوانه وأنواعه، والإحسان للغير، والعفو والتسامح والتغاضي والتصالح. وطرق الخير كثيرة وأنواعه متعددة كبيرة. وليعلم عباد الله أن التقرب إلى الله